الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة مع أعزائي وأبنائي والشباب الذين تبث لهم هذه الأسئلة للتشكيك والمناقشات السلبية ونحو ذلك. أيها الأحباب، يعني بحسب توهم من توهم وزعم من زعم، يقول في مسائل يتناقض فيها القرآن الكريم. قل له زي إيه؟ المسألة المشرق والمغرب، القرآن يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب بالإفراد، مشرق مغرب. ويأتي قول الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، ثم يأتي فلا أقسم رب المشارق والمغارب، مرة مفرد مرة مثنى مرة جمع. إيه الحكاية؟ هو مشرق ولا مشرقين، مغرب ولا مغربين، ولا مشارق ومغارب؟ إيه القضية؟ لهذا القضية دقة عظيمة جدا، ولو أنك انتبهت وسألت أهل العلم لأبانوا لك. أولا، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمر، وكانت في سياق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بواكير ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بدايتها وذكر ما تقدم هذه الآية، جاء يعني شيء يتناسب مع هذا السياق، وهو واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قبلها إن لك في النهار سبحا طويلا. فذكر النهار، فذكر على العموم إن النهار يحده مشرق ويحده مغرب، فهذا على العموم، وهذا متفق مع سياق الآية، لأن تقدمها ذكر النهار، فذكر على سبيل العموم أن النهار بدايته مشرق ونهايته مغرب. ولك أن تذكر السياق، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. النهار له مشرق وله مغرب، هذا على العموم. نأتي إلى المسألة الثانية، وهي ما جاء في سورة الرحمن. فربنا سبحانه وتعالى ذكر رب المشرقين ورب المغربين. إيه المشرقين والمغربين؟ طبعا بعد ما انتقلنا من العموم إن النهار له بداية ونهاية، بدايته مشرق ونهايته مغرب، كل موقع، مثلا إحنا هنا في القاهرة، كل موقع له اسمع مشرقان ومغربان. ازاي بقى؟ ايه الكلام ده؟ اقول لك العلم اللي بيقول كده. يعني انا هنا ليا مشرق زماني ومشرق مكاني، وليا مغرب زماني ومغرب مكاني. فمثلا اقول لك الشروق المشرق الزماني الساعة كام في القاهرة؟ تقول لي الساعة ستة ونص، الساعة 6:15، اذا مشرق زماني. طب ومشرق مكاني؟ الشمس تشرق على القاهرة، ايه المشرق المكاني لشروق الشمس على القاهرة؟ الإسماعيلية. يبقى اذا كل نقطة، كل موقع على الكرة الارضية له مشرقان وله مغربان، له مشرق زماني الساعة كام، وله مشرق مكاني، وله مغرب زماني، وله مغرب مكاني. اتضحت؟ طب وليه جت هنا مثنى؟ عرفنا هناك جت مفردة ليه، جت هنا مثنى، الآن التثنية ماشية هنا، بعديها مرج البحرين يلتقيان، وقبليها برضو أما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. شوف الثنائية اللي ماشية دي، فربنا ذكرهم بالثنائية في المشرق والمغرب، سبحان من هذا كلامه. طيب والثالثة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، قال دي في سورة المعارج. وشوف أولها سأل سائل بعذاب واقع، ده سورة جاءت تبين وتظهر طلاقة القدرة لذلك الإله القادر، لذلك الخالق القوي. لذلك سبقها كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وسبقها يعني كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وسبقها إن الإنسان خلق هلوعا، سبقها كل ده. فربنا في بيان طلاقة القدرة يذكرهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. إيه المشارق والمغارب؟ على سطح الكوكب الأرضي كله، الأرض بقت تشرق، كل مشرق في الوقت بتاعه يبقى في مغرب في حته. ففي كم مشرق على سطح الكرة الأرضية وكم مغرب على سطح الكرة الأرضية يا حبيبي؟ يبقى مشارق ومغارب. وربنا جابها في الجمع هنا ليه؟ لإثبات طلاقة القدرة لهؤلاء الذين لا يؤمنون وينكرون. وربنا بيذكرهم يهزهم هزا عنيفا. فلما جاء في طلاقة القدرة قال لهم بصوا، لا تنظروا إلى موقعكم فقط، بل الكوكب الأرضي كله، ما من مشرق إلا ويتبعه مغرب، نقطة الشروق على الكوكب الأرضي كم هي، ونقطة المغارب على الكوكب الأرضي كم هي. فقال ربنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. لما جاء القسم لإثبات طلاقة القدرة إنا لقادرون، أقسم بالمشارق والمغارب. إذن أنا عندي ثلاث حاجات، إن لما ذكر النهار ذكر بدايته مشرق ونهايته مغرب، فالرب المشرقي والمغرب. ولما جه يذكر في الثنائية في سورة الرحمن وهو يذكر الثنائيات، جاء رب المشرقين ورب المغربين ليجمع بين المشرق الزماني والمشرق المكاني لكل نقطة، والمغرب الزماني والمغرب المكاني لكل موقع لكل نقطة على الكوكب الأرضي. لما جاء في بيان طلاقة القدرة ليا هز هؤلاء الكافرين والمنكرين هزا عنيفا في إثبات إنا لقادرون، فأقسم بإيه؟ برب المشارق والمغارب، الكوكب الأرضي عليه نقط عديدة من المشارق ونقط عديدة من المغارب. سبحان من هذا كلامه، لو كان هذا الكلام من عند غير الله ما وجدنا هذا الاتساق ولا هذا الإحكام ولا هذه الموافقة العلمية. وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هو إلا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.